نريد أن نتكلم عن العفة. طبعا معروف أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله. فكيف يستعفف الإنسان وكيف يتصف بالعفة فيصبح عفيفا؟ العفة والاستعفاف أن يستعفف الإنسان عن الحرام في كل شيء، يستعفف عن الحرام في كل شيء. وأول ما يطلب من الإنسان في هذا الشأن هو الاستعفاف عن المال الحرام، لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وعشان نقدر نستوعب قد إيه المال الحرام خطير، عايزين نتكلم عن المال الحلال الأول، لأن المال الحلال خطير فما بالك بالحرام. يعني إذا كان الحلال من المال في منتهى الخطورة فما بالك بالمال الحرام. طب إزاي المال الحلال خطير؟ أيوه خطير. ليه؟ لسببين، أو يعني دليلين عليه على خطورته. الدليل الأول من القرآن حيث يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طبعا لما ربنا اتكلم عن كنز الذهب والفضة ما قالش انهم حرام، ما قالش انهم حرام، ده هو قال ان الذين يكنزون الذهب والفضة مجرد كنزها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لكن حتى لو كان هذا الكنز من حرام من حلال، ايوه دي الآية نازلة في المال الحلال الذي يكنز ولا ينفق في سبيل الله او لا تخرج زكاة. وكانت الآية دي موضع صراع واختلاف بين أبي ذر الغفاري وبين معاوية بن أبي سفيان، حيث تمسك أبو ذر الغفاري بظاهر الآية واعتبر أن المال إذا كنس فهو كنس، وتنطبق الآية على كل كانس، والكانس هو من ملك مالا زاد عن حاجته وحاجة عياله عاما كاملا فادخر، انطبقت الآية عليه. طبعا بنتكلم عن المال الايه؟ الحلال مش الحرام. ده الدليل الاول على خطورة المال الحلال. طبعا سيدنا معاوية كان له وجهة نظر اخرى ايده فيها عثمان بن عفان اللي هي ما اخرج زكاته فليس بكنز، والآية نزلت في اهل الكتاب الذين كنزوا الذهب والفضة ولم ينفقوها وهم الرهبان، ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. فنزلت في اهل الكتاب، فنزلت في اهل الكتاب اللي هم الاحبار والرهبان وبتوع الكنائس بيلموا فتن الناس ويكنزوها لانفسهم ولا ينفقوها في عمارة الكنائس والمساجد. لكن ده كان رأي معاوية، لكن رأي ابو ذر انها نزلت فينا وفيهم، فينا وفيهم، ده كان رأي ابو ذر. جاء سيدنا عثمان بن عفان وقف فيصل في النص وقال ما اخرج زكاته فليس بكنز وان بلغ الجبال. طيب الدليل الثاني على خطورة المال الحلال قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع دول اللي حيسأل عنهم إيه؟ عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيضا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام. بدي خطورة ايه؟ المال الحلال. نحكي بقى كمان قصة عن خطورة المال الحلال ازاي؟ نقول كان في واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثعلبة، وكان ثعلبة هذا فقيرا يعيش حياة شاقة يعاني من شرف العيش، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادع الله لي ان يكسر مالي وان يبسط لي في رزقي. فلم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: يا ثعلبة، قليل تؤدي حقه خير من كثير لا تؤدي شكره، قليل يكفيك خير من كثير لا تؤدي شكره، مصداقا لقوله: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وقوله أيضا: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، لأن المال فتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. والله تبارك وتعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن فالمال فتنة، وقل ما يسلم المرء من فتنة المال. لا يسلم من فتنة المال إلا المعصوم الذي عصمه الله تبارك وتعالى. نعود إلى قصة ثعلبة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليبسط له في رزقه ويكسر ماله، فقال: يا ثعلبة، قليل يكفيك خير من كثير لا تؤدي شكره. قال: يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق، لئن كسر الله مالي وبسط لي في رزقي لأتصدقن ولأنفقن على المساكين والفقراء. فدعا النبي له عليه الصلاة والسلام على مسؤولية ثعلبة، طلبت بقى: انت اللي طلبت انك بلاش، كفاية عليك اللي يكفيك، احسن بعدين بيجي كتير ما تعرفش تشكر عليه بعدين تفتن. فما سمعش الكلام، لا، وحلف فدعاله. فكثر مال ثعلبة حتى ملأ واديا من الغنم، بسط الله له في الرزق، وبعد ما كان مش لاقي ياكل بقى مش عارف يعد ما عنده من غنم. وحال الحول، وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من قبله ليجمع الزكاة، فمر على ثعلبة يسأله الزكاة، زكاة ماله. فقال ثعلبة: هذا المال ما هو إلا جزية، وقد فرض في الجزية على الكفار، فكيف يأخذ المال من المسلمين؟ وأبى أن يخرج الزكاة. فقال له رسول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، ويحك، اتق الله، زكاة المال ذاك أمر رسول الله. قال: دعني أفكر في الأمر. الكلام ده حصل بعيد عن المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد في وسط أصحابه، وإذا به يقول: ويح ثعلبة، ويح ثعلبة، منع زكاة ماله. جبريل نزل يقول له، ونزلت بقى الآية تقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ده مال حلال لكن ما خرجش زكاته. فنزلت الآية تقول إيه؟ الناس بقى اللي قاعدة، منهم من يعرف ثعلبة ويحبه أو يصاحبه، زي ما انتوا قاعدين كده عارفين بعضكم، واحد يروح يغلط كده ولا تيجي شفته، واحد يروح يقول له: الحق نفسك. فراح ناس ارسلت لثعلبة قالوا: يا ثعلبة، ادرك نفسك، يا ثعلبة ادرك نفسك وانجو بنفسك واخرج زكاة مالك لرسول الله، حيث قد علم وقال وقال وقد بلغوه الرسالة. قوم ثعلبة يعمل ايه؟ بدا يفوق. قال لك لا، عشان بعدين يحاربني النبي، يبعت حد يقتلني، يبعت حد ياخد مالي، يحصل ما يحصل، يعني فاق. والله اعلم بنيته. راح واخد بعضه جايب نفسه وجايب غنم كتير جدا سايقها امامه. زكاة بقى بتاعت اموال ايه؟ وادي مليان غنم، فجايب كميه من الغنم مهوله في وقت المدينه محتاجه لمزعه لحم. المدينه محتاجه لمزعه لحم، مش لاقين حاجه ياكلوها، بياكلوا التمر. ها؟ في شده وفي شرف. فغنم بالشكل ده يجي بيت المال يوسع على الناس، الفقراء والمساكين واهل الصفه. فجاي صاحبنا وجاب الغنم وجاي. اول ما جاه ودخل على رسول الله وقال له: يا رسول الله، هذا مالي وهذا غنمي، خذ ما شئت منه، خذ ما شئت منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، قد منعني الله تبارك وتعالى ان اخذ منك شيئا. ونزل جبريل يعلم ويقول: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فرفض النبي أن يأخذ منه زكاة ماله. فريضة زكاة المال، فريضة. قاتل أبو بكر عليها الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثعلبة ما يدفعهاش يقاتل حتى يدفعها، ومع ذلك جاي ليها اختيارا، جاي مختار بزكاة ماله، وبيقول للنبي خد زي ما انت عاوز. ابدا ابدا. ليه؟ اصل انت خلفت الوعد، واللي بيخلف وعده مع الناس ربنا بيدخله النار، فما بالك باللي يخلف وعده مع الله؟ بما اخلفوا الله ما وعدوه، بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لانه من ايات النفاق: واذا وعد اخلف. ده مع الناس، فما بالك مع الله بقى؟ وتلف الايام والدور، وينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، ويكسر مال ثعلبه ويملا الوديان، ويجي ثعلبه لابي بكر في خلافته ويقول له: يا ابا بكر. ابو بكر بقى في حروب الرده بيقتل الناس اللي ايه؟ ما يدفعوش الزكاة. وانت عارفين الحكاية دي، لما راحوا سيدنا عمر وقال له: كيف تقتل أناسا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله يا عمر لا أفرق بين من منع الصلاة ومن منع الزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا، العناق أنثى الماعز الصغيرة، الروايتين عقال الرباط اللي بيربطوا بالجمل، ها، والعناق اللي هي الإيه؟ أنثى الماعز الصغير، والله لو منعوني عناقا أو لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. مش في حروب الرد اهي؟ طب وثعلبة عنده غنم بقى، فجاي ثعلبة من نفسه كده مختار، قال له: يا ابا بكر، يا خليفة رسول الله، هذا غنم ومالي، خذ ما شئت من الزكوات. فرفض ابو بكر، قال له ايه؟ قال له: ابدا، ما كنت لاقبل منك زكاة رفضها رسول الله. ما رضيش ياخد منه زكاة. تصور، ما رضيش ياخد منه زكاة، بيقاتل عليها ناس منعوها، وده جاي جايبها، ما رضيش ياخدها. ثم مات ابو بكر وجاء عمر، فاراد ان يزكي في خلافه عمر، فابى عمر ان ياخذ منه الزكاه اللي رفضها ابو بكر ورفضها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في شأن المال الحلال، فما بالكم بالمال الحرام؟ ما هو المال الحرام؟ امثله من المال الحرام: كل مال مغصوب فهو حرام، كل مال نشأ من تجارة في حرام فهو حرام، كتجارة الخمر وكتجارة الميتة أو شحوم الخنزير أو الخنزير، أيضا التجارة في المنكر كالبغاء وكالنوادي الليلية ووسائل المتعة واللهو المحرمة، كل مال نتج من ذلك فهو حرام. ايضا الربا مال حرام، السرقه مال حرام، فوائد البنوك المحرمة شرعا دي اموال حرام، اليانصيب والجوائز حرام، كل دي اموال حرام. مال الدولة الرشا اللي بياخدوا رشوة حرام. انواع المال الحرام كثيرة كثيرة، والحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات مخافة الوقوع في الحرام فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. خطورة المال بقى الحرام، شوف انت بقى قدرها اذا كان دي خطورة المال الحلال الذي لا يؤدى حقه، فما بالك بخطورة المال الحرام بقى. الراجل بتاع البنزين بتخش تمون بنزين في عربيتك تعمل 33 لتر ونمرتين يقول لك 34، يبقى ده مال ايه؟ حرام. البقال بتقول اديله كيلو جبنه بيضه بيدي لك كيلو ناقص 5-6 جرام يقول لك ما هو هالك ما هي بتطلع منه الجبنه، مال حرام. مال ايه؟ حرام. كل مال تاخده من مسلم عن غير رضا منه يعتبر مال ايه؟ حرام. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. التجاره لازم تكون عن ايه؟ تراض. ما تجيش النهارده انا النهارده اقول لك عندك عايز اشتري من عندك عربيه تقول اتفضل الفلوس فلوسك والعربيه عربيتك هي الفلوس بكام؟ ب10 قروش وانا مستأمنك خدت منك العربيه واديتك 10 قروش وبعد ما مشيت بسال لقيت العربيه ب9 قروش يبقى القرش الزياده ده ايه؟ حرام. لانه عن غير تراض من انت خدعتني يبقى مال فيه ايه؟ غش وخيانه، ومن غش فليس منا، والخيانه والخديعه والغش في النار. بتاع بومبة البوتاجاز بتقول له تعالى جيب البومبة بيجيب لك البومبة، البومبة ثمنها 65,000 او 75,000 معرفش ثمنها كام، بياخد منك العام من 1 جنيه فاكرين بيه وبعض الناس بينزل انت وتقول ايه حار ونار فجبت لك البعيد، ما انت مش مديله بمزاجك ده واخد غصب عنك. المال ده يبقى ايه؟ حرام. ولذلك بقى امشي في الشارع وشوف بقى وشوف بقى في الشوارع المصائب اللي بتعك على العالم دي. اولاد ما فيهمش بركه، بر فيهم ما فيش، عقوق، فسق، فجور، امراض، بلاوي، مصايب، مصايب في جيتاتهم، واللي بتحصل لهم مصايب في جيتاتهم نتيجه المال الحرام برضه تعتبر رحمه من ربنا، لانه لما يعذبهم في الدنيا مش هيعذبهم فين؟ في الاخره. وإذا غضب الله على عبد رزقه من حرام فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. إياكم المال الحرام. الكمساري اللي بيقطع التذكرة ويقول لك تقول له باقي يقول لك هتفك ما فيش باقي وهتفك هي تنزل تقوم مديله الشنن وساكت، طب معلش دلوقتي كده فكر مديله الشنن وخلاص بقى راح عليك. بتنزل انت من الاوتوبيس وتشد بقيه الشن من الكمساني، الكمساني ده هيخش النار. واللحمه اللي هتنبت في جسم ولاده هتخش النار. لانه دخل على ولاده مال حرام. كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. اتقوا الله يا جماعه. احلل طعمتك تستجب دعوتك. اللي واكل حرام عمر ربنا ما هيستجيب له، لا دنيا ولا اخره. لا يمكن. لان استجابه الدعوه لها شرط واحد واساسي. أن يكون الطعم حلال حتى لو ما بيصليش، حتى لو ما بيصليش ماله حلال لما أقول يا رب يستجيب له، لكن بيصلي بيزكي بيحج ماله حرام لا يستجاب له، لا يستجاب له، ويكون عليه وبال. لأن ربنا قال إيه؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. تصور يبقى المال عذاب له يبقى السعادة لازم يعذب بماله. لابد من يكتسب من مال حرام لابد ان يعذب بماله. ولا يغرنك من الله الامهال فهو يمهل ولا يهمل. ما تقولش ما انا عامل شهادات استثمار وبقالي 20 سنة بناخد فوائد من البنوك ما جرليش حاجة. استهنى، ما انتش عارف اللي جاي لسه. لسه لسه لا يغرنك من الله الامهال، فربنا يمهل ولا يهمل. ليه ربنا سمى الناس الملتصقة من الحرام دول كفار؟ ليه ليه ليه قال ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله؟ ليه ليه سماهم كفار؟ ليه اللي بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وبيصلوا بيحبوا كل سنه الحاج فلان والحاج فلان والحاج فلان، وتلاقيه يزلك اللحمه ثلاث ارباع لحمه والربع ورق ورق تخن كده ها، وعظمه وشغف وبتاع، ويعني كله بيغش كله بينهب كله بيسرق كله فاكر انه هيفلت من ربنا. ويل للمطففين، ويل. شوف ربنا بيقول ايه؟ اللي بيهدد مين؟ من يملك التهديد، من يقدر على التنفيذ. مش واحد بيقول اي كلام، مش انسان بيهدد انسان وما يملكش شيء بيجعجع. ده ربنا القادر العالم بيقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. شوف شوف التهديد، والناس مش هنا، الناس مش هنا. يغش في الاسمنت، يغش في الحديد، يغش في الخشب، يغش في النجاره، يغش في الخامه. تروح للميكانيكي يصلح العربيه يقول لك يا بيه ده عاوز صبابات صبابات. طب يا عم انا ما نفهمش عاوز كام، قد كده هنجيب لك صبابات يا بيه. وهو لا جاب صبابات ولا ايه ولا بتاع، عمل كده وبتاع وخلاص. تخش على هو عارف العيب فين، سلكة سايبه يقول لك اه ده اصل ايه كذا وده هنعمل وفك، يفك ويربط ويفك ويربط، يشيل دي ويحط دي. وهو عارف ليه، ما هو اصلا ربط السلكه في دقيقتين هتدي له 5 سلم وتمشي، هترمي السكين. ربنا يعمل بيتك، فيعمل لك شغلانه بقى ها، يفك ويربط يفك ويربط لحد ما يوصل للسلكه دي والاخر. وهو عارف ها ده غش، ده مال حرام وهكذا. ولذلك تجد الناس دي اللي بتتعامل بالحرام كله ولادهم في المدارس الاجنبيه بنوا عمارات، عندهم شاليهات في المعموره وشاليهات في العجمي، وركبوا المرسيدس وبقى حاجه تمام قوي، بقى معلم كباره قد الدنيا. كل ده الى النار والى جهنم وبئس القرار يا معلم. والله يا معلم الى جهنم وبئس القرار. وانا بحلف بالله تركب مرسيدس تركب بتاع ما فيش فايده ما لم يكن المال من حلال. راجل كان صبي ميكانيكي وفي 10 سنين بقى عنده مرسيدس، ازاي؟ منين؟ من حلال ده؟ يجي ازاي؟ ما يجيش من حلال. احنا لا بنحسد حد ولا بنحقد حد، الله يبارك للناس في ارزاقهم، لكن بنحذر من المال الحرام. ولازم نقول كلمه اللي هنا سالنا السؤال ما جاوبناهوش لسه، ما تهش مني. ليه ربنا سماهم كفار؟ سماهم كفار لان ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى قبل ما تتخلق رزقك فين؟ في السماء مش في الارض. رزقك في السماء مش في الارض، خلي بالك رزقك جاي من فوق مش من تحت. يعني اللي بيزرع الارض وبتطلع برتقال يبيعه قدام عينيه البرتقال طالع من الارض، حقيقه البرتقال ده نازل منين؟ من السماء مش من الارض. ربنا اللي زرعه مش انت، والله والله ربنا اللي زرعه مش انت. وهكذا رزقكم في السماء. فاذا انت حبيت تكتر رزقك بمعرفتك يبقى معنى كده انت ما وثقتش بالله، هو مش هيقدر يرزقك. انت بقى اللي هتجيب الجيب من دينه، انت بقى اللي هتعرف ازاي تلعب بالايه بالبيضه والحجر وتجيب القرش، وتعرف من اين تؤكل الكتف. فده كفر بالله تبارك وتعالى وعدم ثقه في الله تبارك وتعالى. واسمع ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بيقول ايه في سوره فصلت وقريناها، والتدبر في القران مهم. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. تقول كده؟ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. شوف يعني قرن عدم إيتاء الزكاة بإيه؟ بالكفر ازاي؟ أيوه ما هو بدل ما خرجت الزكاة مالك، احنا بنتكلم في الحلال، بدل ما خرجت الزكاة مالك يبقى أنت كفرت بالآخرة، لأنك لو تعرف وتثق إن ربنا هيقابلك ويقول لك تعال هنا. اللي انا نديته لك قلت لك خرج عليك، خرجت ولا ما خرجتش؟ لو امنت بدي هتخاف، لو ما امنتش بدي مش هتخاف. عشان كده قال الذين لا يؤتون الزكاه هم بالاخره دي هم كافرون. وبعدين يكمل يقول ايه؟ قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ده لسه ما خلقكش، ده لسه ما خلقكش، ده لسه ما خلقكش. ده بعد ما عمل كده يقول ايه؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. شفت بقى ازاي؟ يبقى لما خلق ربنا الارض قدر فيها اقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يبقى لما قدر الاقوات من الازل هل يزيد الرزق او ينقص؟ طب انت لما بتيجي الولد بيجي ملك الارحام ياخد النطفة على ايده ويقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا رب مخلقة ام غير مخلقة. فان كانت مخلقة امر الملك فكتب 4 أشياء: الاجل والرزق والاثر والشقي ام سعيد. فتخيل انت نطفة لسه في بطن امك، لسه ما تخلقتش، مضغة حتة لحمة، يكتب الملك رزقك وانت لسه حتة لحمة، لا اتعلمت ولا رحت ولا اتعلمت صنعة ولا بقيت معلم ولا حاجة ابدا، كتب رزقك. اذا لم يزيد الرزق ولن ينقص. فاذا انت تحريت انك ترزق من حلال هتاخد رزقك برضه، فاذا تحريت انك ترزق من حرام هتاخد ايه؟ رزقك برضه. لانه لو زاد رزقك من حرام يبقى ربنا ما قدرش الارزاق، حاشا وكان كده. ويبقى مين اللي بيتحكم في رزق، ربنا ولا انت؟ فهتبقى انت في الحاله دي تبقى انت اللي ايه؟ اللي بتتحكم في رزق بقى، لان في ايدك بقى تسرق او ما تسرقش، ترتسي او ما ترتسيش، تاخد ربا ولا ما تاخدش ربا، تغش في المزاد ولا ما تغشش. في ايدك بقى تلعب وتاكل وتجيب فلوس من حرام، ما دام في ايدك تجيب من حرام يبقى هنا في الحاله دي انت لم تثق بالله، وفي الحاله دي ينشا الكفر اللي هو نشا من منع الزكاه، والكفر اللي نشا من كنز المال، والكفر اللي نشا اشد واشد وهو الارتزاق من حرام. هل ممكن لانسان ان يدرك ما عند الله قهرا؟ هل يمكن هذا؟ هل يتخذ حاجة من ربنا غصبا عنه؟ إذا كان أنت يا بني آدم مشيت فلوسك في البنك محدش يعرف طريقها، بتجيب خزنة وتعمل لها أرقام سرية ومحدش يعرف يوصلها، يبقى خزائن ربنا كده مباحة؟ مباحة يعني سايبة كده كل واحد يهبش منها زي ما هو عاوز؟ معقولة؟ معقول الكلام ده؟ لا يمكن. إذا لم يزيد الرزق ولم ينقص الرزق، ولو فر أحدكم من الرزق فراره من الأسد، أو لو فر أحدكم من الرزق كفراره من الاسد لادركه رزقه حتى يدخل في فيه. الصادق المصدوق بيتكلم بيقول عليه الصلاه والسلام لو فر احدكم من الرزق كفراره من الاسد لادركه رزقه حتى يدخل في فيه. ولو كنت حالفا على شيء لحلفت على 3: لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وما نقص مال من صدقة. آمن بالله يا رب، آمنوا بالله يا جماعة، اتقوا الله وآمنوا بالله، آمنوا بالله وآمنوا برزق الله. وإياكم وإياكم والمال الحرام، إياكم وإدخال المال الحرام على بيتكم وولادكم. واحد يقول إيه؟ يقول أنا لما حاخد مال حرام مش هجيب بيه أكل، هجيب بيه هدوم. زي واحد مرة زمان وأنا صغير كان بيلعب قمار كوتشينة مع اصحابه ويتقابلوا يلعبوا كوتشينة، واقول له قمار حرام ويقول لي لا ما انا باخد المكسب اركب بيه تكسات. قال هو المال يتعين؟ هو المال بيتعين؟ المال لا يتعين. يعني الجنيه اللي انت خدته من الغش هتخليه على جنب، والجنيه اللي خدته من الحلال على جنب ماشي، وهتاخد الجنيه اللي بتاع الحلال تجيب بيه الاكل، والجنيه بتاع الحرام تروح بيه السيما مثلا. خلاص يعني ضحكت على ربنا؟ ابدا. مجرد المال الحرام ما دخل الى ايدك انتهى، اختلط المال بقى، لان المال لا يتعين. ما تشرب ده الجنيه بالارقام، ربنا ما بيعاملكش بارقام الجنيهات او بيعاملك بالسرير بتاع الفلوس، لا. مجرد الارتزاق من الحرام اصبح ايه؟ رزق. ده العقل محسوب من الرزق، والعلم محسوب من الرزق، والركوب محسوب من الرزق، والذبح محسوب من الرزق، كل شيء محسوب من الرزق، وكل ما يقوم بمال فهو مال. ركبت بقى، اكلت، لبست، عملت، فالمال الحرام في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. شفنا المال الحلال خطورته ايه، وكيف منع الزكاة ثعلبة فلم تقبل منه في عهد رسول الله، وحكم عليه بالنفاق والكفر الى يوم يلقى الله تبارك وتعالى. وكيف لم يقبلها منه ابو بكر ولم يقبلها منه عمر، ومات كافرا ومنافقا محكوم عليه بذلك، وقفل باب التوبه له. طب مش كان ممكن يتوب؟ طب ما هو جاب الزكاه وجاهه. طب ليه ربنا ما قبلش توبته؟ خلاص سبق عليه القول لانه خلف ما وعد الله. فخلي بالك ما تجيش تقول ايه هتوب. تتوب؟ تتوب فين؟ وانت ضامن ان ربنا يقبل توبتك؟ ضامن منين ان ربنا يقبل توبتك؟ ما تضمنهاش دي، ما تضمنهاش. ده انت بترك من حرام تيجي تحسب بقى تقول انا عاوز اتوب لربنا، ولا كنت عامل بوارش تامين، ولا كنت عامل مش عارف ايه، احسب احسب احسب احسب لقيت خدت فوائد وردة وكلام من ده قد ايه؟ 10,000 جنيه اطلعهم مره بقى، ومش عاوزهم ارميهم اديهم لجامع اديهم لحد. وتوب بنقول لك زي بعض زي بعض. قد يتوب الله عليك، وقد لا يتوب. ما انت ما كانش معاك حاجه، ما هو اصل انت ما هو اصلا مش هيعرف يميز. يعني انا النهارده لما يجي لي واحد معهوش حاجه ابدا وقام سارق 2,000-3,000 جنيه وعمل بيهم تجاره بقى عنده 100,000 جنيه، وانا كنت سرقت 2,000-3,000 جنيه ايه، اما طلعهم بقى ايه صدقه من 200,000 جنيه راح بطلع 2000 جنيه. طب يا ترى 98 دول ولا 198,000 جنيه يبقوا حلال في الحاله دي ولا يبقوا حرام؟ شفت؟ ما هو ما نتج عن حرام فهو حرام، كما ان ما لا يتوصل الى الحلال الا به فهو حلال، وما لا يتوصل الى الفرض الا به فهو فرض. فكذلك كل ما يتوصل به الى الحرام فهو حرام. فتبقى تعمل ايه ساعتها؟ من يوم يجعل الولدان سيره، كيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان سيره. والكفر انواع، الكفر انواع. وفي شفت واحد كان صحابي، كان ايه صحابي، شاف رسول الله، راى رسول الله وامن به وبايع. شوف اللي بلاله ايه. فما بالك بقى، فما بالك بالناس اللي عايشه في زماننا ده. العفه عن الحرام، استعفف يعفك الله، استعفف يعفك الله، استعفف يعفك الله. هذا فيما يتعلق بالمال. قس عليه بقى كل شيء بقى بعد كده، قس عليه بعد كده ايه كل شيء. التزلف بقى للرؤساء، النفاق بقى مع العظماء، مسح الجوح بقى والكلام ده برضه في شيء من الكفر. ليه؟ لانك هتعتقد ان رئيسك ينفع ويضر. ايوه ده الوزير ده بتاعنا اهلا يا معالي الوزير، ونعمل له بقى شمشرجي عشان يرقيني. ها؟ طب ومال ربنا فين؟ هو مين اللي بيعمل؟ هو ربنا اللي بيعمل ولا الناس اللي بتعمل؟ فاذا امنت بان الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه الا ما يريد، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن. فشفت بقى ازاي؟ يبقى خلي بالك، خلي بالك من الشرك الخفي، وخلي بالك من الرياء مع الناس والنفاق، واتجه الى الله تبارك وتعالى، وارتزق من حلال. ولو مت جوعا، لو مت جوعا اياك ان تفكر في الحرام، فان الله تبارك وتعالى لا يدرك ما عنده بالمعصيه. اعلموا ان الله تبارك وتعالى لا يدرك ما عند الله بالمعصيه، لا يدرك ما عند الله بالمعصيه، لا يدرك ما عند الله بايه؟ بالمعصيه. وانما يدرك ما عند الله بايه؟ بالتقوى.